وقوله صاحب الجامع، الجامع في عرف المحدثين ما احتوى معارف الدين من أطرافها، ما احتوى معارف الدين من أطرافها، ففيه ما يتعلق بالإيمان، فيه ما يتعلق بالأحكام، وفيه ما يتعلق بالتفسير، وفيه ما يتعلق بأشراط الساعة. ذكره عبد العزيز الدهلوي في العجالة النافعة والكتاني في الرسالة المستطرفة.